وصلنا شيخنا إلى قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، الآية. الظاهر نعم، هذا نعم. ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكم. نعم. بسم الله، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، لمهما أتى الله أحده من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ، ثم جاءه رسول من بعده ليؤمنن به ولينصرنه ولا يمنعه ما هو فيه من العلم آتى والنبوة. الله، ليس أتى الله، آتى. أحسن الله إليكم. آتى الله أحدهم من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ، ثم جاء رسول من بعده ليؤمنن به ولينصرنه ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من تباع من بعث بعده ونصرته. ولهذا قال الله تعالى وتقدس: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي لمهما أعطيتكم من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري؟ قال ابن عباس ومجاهد: يعني عهدي. قالوا: أقررنا. الحمد قالوا: لله، فشل. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخذ الله عز وجل الميثاق والعهد على جميع الرسل والأنبياء أنه إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون تابعا له، وأن ينصره، وأن يكون داخلا تحت شريعته وتشريعه، لأن شرعته عليه الصلاة والسلام هي الناسخة لجميع الشرائع، وأن دينه هو أكمل الدين الذي أتم الله به النعمة على العباد وأكمل به المن عليهم. فإذا كان هذا في الأنبياء والرسل، فكيف بأتباعهم؟ فأتباعهم من باب أولى أن يتبعوا الإسلام وأن يتبعوا دين الإسلام. ولذلك لما ينزل عيسى بن مريم عليه السلام يحكم بهذه الشريعة الغراء، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن كل رسول من الرسل بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم ونصح أتباعه وأصحابه ومن يكون على ملته، نصحهم باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا نحتاج نحن إلى بيان ولا إلى أن أدلة من التوراة ولا من الإنجيل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء والرسل قد يعني بيّنوا وبشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هذا عيسى بن مريم، وجميع الرسل على هذا النحو. لذلك لما تدعو النصرانية أو اليهودي لست بحاجة إلى دليل، من كتبهم ولا دليل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم. أحسن الله إليك شيخنا. قال رحمه الله وقوله تعالى: قالوا أقررنا قال فش قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك أي عن هذا العهد والميثاق فأولئك هم الفاسقون. قال علي بن أبي طالب: نعمه حشاهم الأنبياء، حشاهم أن يتولوا عن ذلك أو ينقضوا هذا العهد العظيم الذي أخذ عليهم والميثاق الغليظ الذي أخذه الله عز وجل على النبيين، ولكن الإشكال في أتباعهم. وهذه الآيات تبين أن أتباع الأنبياء الذين لم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم مخالفون فاسقون، وأنهم عياذا بالله يستحقون عذاب الله بهذا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم: ما من يهودي ولا نصراني سمع بي ولم يؤمن بي إلا هو في النار. نعم. قال علي بن أبي طالب وابن عمه ابن عباس رضي الله عنهم: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهو أحياء. نعم شيخنا. ليؤمنن به ولينصرنه. نعم، ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. قال طاووس والحسن البصري وقتادة: أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا، وهذا لا يضاد ما قاله علي بن وابن عباس ولا ينفيه، بل يستلزمه ويقتضيه. فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه دائما ليوم الدين، وهو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد في أي عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة المقدم، واجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم. ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس أو بيت المقدس، وكذلك هو الشفيع في يوم الحشر في إتيان ربي لفصل القضاء، وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له، والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين حتى تنتهي النوبة إليه، فيكون هو المخصوص به. مما يقولون اذهبوا لفلان، ويذهبون لفلان من الأنبياء والرسل فيقول اذهبوا لفلان حتى ينتهي الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول اذهبوا لمحمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيذهبون إليه فيقول أنا لها. هذه الشفاعة العظمى، وهذا المقام المحمود الذي يحمده عليه جميع الخلائق، ولا يبلغه أحد من الناس هذا المقام المحمود الذي لا يبلغه أحد من الناس إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع لكل الناس بما فيهم الأنبياء والرسل. نعم. السلام عليكم شيخنا حبيب، أعتذر على المقاطعة، عندي فائدة بارك الله فيك. تفضل. لم يذكر الشيخ أحمد الشاكر في هذا الموطن حديثا حسنه الشيخ الألباني بشواهده، وهو مهم في الاستدلال لهذه الآية، فلعلهم لا أدري لعله لم يعني يصح عنده وكذا أذكره. نعم تفضل. قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، وإنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق

وتجيء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة، فيقول إنك على خير، ثم يجيء الصوم فيقول يا رب أنا الصوم، فيقول إنك على خير، ثم تجيء الأعمال كل ذلك يقول الله تعالى إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله في كتابه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، تفرد به أحمد. ثم قال الله عز وجل الظاهر الله أعلم أنه الحديث فيه انقطاع للراوي يعني عن أبي هريرة. نعم، يقول في الحاشية الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وهو في الزوائد وزاد نسبته لأبي يعلى والطبراني في الأوسط، وقال فيه عباد بن راشد وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه جماعة، وبقية الرجال أحمد الرجال الصحاح أو صحيح، وقد أعله عبد الله بن الإمام أحمد أكبر رواية في المسند. نعم، قال الله عز وجل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن في السلسلة الضعيفة، السلسلة الضعيفة رقم 5780. جزاك الله خيرا شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وغفرته. الله يبارك فيكم شيخنا. هو الإمام أحمد شيخنا أعلو أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. نعم، على كل حال يعني ينظر علله في الضعيفة في الموطن. نعم شيخ صبحي تفضل. يا شيخ صبحي. نعم يا شيخنا، السلام عليكم. ماذا يا شيخنا؟ عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا ما عندي الكتاب الآن. طيب. أنا أعتذر، نسيت أن اليوم يعني يوجد درس، ظننت اليوم سبت. نعم. يعني كالبرنامج القديم. أيوة. طيب الأخ أيمن عندك كتاب؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخ أنا موجود الكتاب الحمد لله. تفضل. طيب سامحنا شيخ حنيف بارك الله فيك. لا وبارك الله فيك شيخ أيمن، لا بس. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله عز وجل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى روى ابن جرير عن ابن عباس قال كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك عياذا بالله، ثم ندم فأرسل إلى قومه أنسلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة؟ قال فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى قوله فإن الله غفور رحيم، فأرسل إليه قومه فأسلم. وهكذا رواه النسائي وابن حبان والحاكم، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه. فقوله تعالى يا إخواننا، الكافر المسلم إذا ارتد حبط عمله عياذا بالله، ولم يعد ينتفع بشيء من أعماله البتة، إلا إذا تاب. قد اختلف العلماء هل يعود إليه عمله الذي عمله أو لا يعود، والظاهر أن الصواب أنه يعود إليه حتى لا نيأسه من رحمة الله، ولدليل هذه الآية إلا الذين تابوا، والتائبون الذنب كمن لا ذنب له، والتائبون الشرك كمن لا شرك له. ثم إذا كان هو إذا كان في حال الكفر وعمل أعمال أخلص فيها لله أنها تكتب له، فكيف إذا عملها في حال الإسلام ثم عاد بعد ذلك الإسلام؟ فهذا أولى أن يعود له عمله، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا يعني كيف يعني يكتب له العمل وهو كافر؟ كيف يكتب له؟ ما يقبل منه، يكتب الله عز وجل يعلم جميع الأعمال، لكن هناك مانع يمنعها، يمنع من قبولها والعمل بها، يمنع منها وهو الشرك، ويمنع من قبولها. فإذا أسلم ارتفعت الأعمال، قال أسلمت على ما أسلفت من خير، حكيم بن حزام. جزاكم الله خيرا شيخ، بارك الله فيك. نعلم أن أي عمل من الأعمال لابد له من ثلاثة شروط، صح أو لا؟ أو شرطين حتى يقبله الله، ثلاثة. الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني الإخلاص، والشرط الثالث المتابعة. فإذا أتى بالمتابعة والإخلاص ولم يكن مسلما لا يقبل. عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلا، شرط الإيمان والإسلام في قبول العمل. نعم، بارك الله فيكم شيخ، واضح؟ نعم نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فقوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، أي قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول ووضح لهم الأمر، ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك، فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعدما تلبسوا به من العماية؟ ولهذا قال: والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال تعالى: أولئك جزاؤهم. ينبغي المسلم أن يخاف على إيمانه، ويخاف على دينه أن يسلبه الله إياه، ويخاف على تدينه أن ينحرف عن الصراط عياذا بالله بمعصية واحدة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إبليس لعنه الله عصى ربه سبحانه وتعالى معصية واحدة، فطرد من رحمة الله، وكان عبدا من عباد الله، فطرد من رحمة الله وكفر، ولم يقدر على التوبة، لم يوفق الله إليها، فمعصية واحدة. لذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: ولست تاركا شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخاف إن تركت شيئا من أمره أن أزيق. فالمسلم يخاف جدا على دينه وإيمانه. نعم، نعم، تفضل.

قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أمر خطير جدا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الشرك، ويستعيذ بالله من الكفر، ويستعيذ بالله من الردة والارتداد عن الدين، وأن أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، الشرك الصغير والكبير. والنفس يدخلها أنواع من الشرك، حتى هناك شرك خفي لا يسلم منه أحد، علم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وكان يقول في الأذكار صباح ومساء: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، ثلاثا. فالاستعاذة من الشرك في كثير من الأذكار، يعني وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان هذا النبي الكريم يستعيذ بالله من الشرك، ويستعيذ بالله من الحور بعد الكور، الرجوع بعد التقدم، ويسأل الله الثبات، وهذا هجيري النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله كثيرا الثبات على الأمر والثبات على الدين، ويستعيذ بالله من تقلب القلوب. هذا كله يؤكد عظمة الأمر وخطورة الأمر، فينبغي الحذر، كل الحذر من أن نشرك. وكان إذا يعني كثير من الأدعية أيضا يدعو فيها بالتوحيد، ويوحد فيها الله سبحانه وتعالى صباحا ومساء، فالاستعانة بالله على لزوم التوحيد والخوف من الشرك. وإذا كان إبراهيم عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى بقوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فمن يأمن الشرك بعد إبراهيم عليه السلام؟ فهذه فتنة عظيمة جدا، ولا ندري، نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ علينا ديننا وإيماننا. يستودعون الله إيمانهم، الصحابة يستودعون الله دينهم وإيمانهم، يخافون عليه، وإن الله إذا استودع شيئا حفظه، ويلزمون ذلك ويلهجون به. نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات والعافية. نعم، اللهم أمين، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بخن ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه أخرجاه. وفي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي من سهمي الذي هو بخيبر، فما تأمرني به؟ قال: حبس الأصل وسبل الثمرة. شيخنا بقي من الوقت 5 دقائق، نكمل الآية الموالية، الآية الموالية إن شاء الله. قال حبس الأصل يعني أوقف الأصل جعلها وقفا، وصدقة جارية، وسبل الثمرة جعلها سبيل في سبل الخير. وهذا هذه الآية في قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أبو طلحة رضي الله عنه لم يأتي بشيء مما يحب فقط، بل أتى بأحب شيء إليه، وهذا مبالغة منه في العمل بالآية. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمتثلون الأوامر، وهكذا فكونوا بارك الله فيكم. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في النفقة أين يكون، ولذلك فرق بين من ينفق ويفعل مثل هذه الأعمال من قبل نفسه، وبين أن يعرض ذلك على أهل العلم وهم يبصرونه، هم أبصر بالأفضل في هذا، فأين تنفق. وهكذا كانوا يأتون، مثلما جاء عمر أيضا وبين ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأشار على هذا بأن يجعلها في الأقربين، وأشار على عمر بأن يوقفها صدقة جارية للمسلمين في هذا الأمر، وهو وكذلك له فيها من هذا الوقف. فيجوز الإنسان بدلا من أن يترك لأولاده المال يقتسمونه قسمة الميراث ولا أجر له في ذلك، لأنه إذا يعني مات انقطع عمله، بقي هذا المال الذي عنده لا أجر له فيما يعني في أجر الصدقة في هذا. فكان من حسن التجارة مع الله عز وجل أن يدع المال وقفا له لأولاده من بعده، والمسلمين ينتفعون ويستفيدون منه بقدر حاجتهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فدك وغيرها. هذا من الأعمال الصالحة والأجور المستمرة بعد موت ابن آدم. الناس اليوم في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون يخرجون أردى شيء عندهم، أي نعم هذا نخرجه صدقة، بدل ما نرميه في الزبالة نتصدق به، هذا خطأ. وإنما ينبغي ما كان لله وما سيبقى لك عند الله سبحانه وتعالى يكون من أفضل وأنفس وأثمن الأشياء، يكون لله وفي سبيل الله ولوجه الله الكريم سبحانه وتعالى. نعم. يجعلون لله ما يكرهون. الوقت أيضا الوقت الفارغ يقول أنا أروح أحضر درس ولا كذا، فيقدم ما كان للدنيا في وأنفس أوقاتي يجعلها للدنيا، وأما ما كان لله كذلك الأولاد، الولد الفاشل كذا يعني يجعله دخل الشريعة ولا شيء، يخلي كل يعني أما الذكي والكذا دخله في الطب وكل الطب يعني حتى يصير ما شاء الله. فهكذا يجعلون دائما لله ما يكرهون. فطيبوا أموالكم وطيبوا أعمالكم لله بارك الله فيكم. نعم شيخ، وقت الصلاة عندي بارك الله فيكم. هو خلاص انتهى وقتنا نحن الآن، ونبدأ إن شاء الله في الرابعة والربع إلى الخامسة إن شاء الله بتوقيتنا هذا. صلى الله على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.